أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم، فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا يتخلى ولا تختلف المذاهب فيه. وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، هنا المؤلف أورد شبهة لهم، ومضمون هذه الشبهة ومفادها أنهم يقولون إننا نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونصدق بالقرآن، ونصلي ونصوم، وأن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون بالقرآن. مفاد هذه الشبهة أنهم يقولون أننا نشهد أن لا إله إلا الله، ونصدق بالرسول، ونصلي ونصوم، فكيف تكفروننا؟ ثم رد عليهم المؤلف هنا بالتدرج بهم، فقال إن الذي ينكر شيئا من فرائض الدين حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فمن جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو أنكر فرضية الحج فإنه يكفر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فقررهم بهذه المقدمة، قررهم أن من جحد شيئا من فرائض الإسلام وأنكره أنه يكفر، وإن شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وألزمهم بذلك بأن هذا إجماع العلماء وأرباب المذاهب المتبوعة، بأن هذا إجماع العلماء وأرباب المذاهب المتبوعة. فلما ألزمهم بذلك انتقل إلى النتيجة، وهو أنه إذا كان من يجحد شيئا من فرائض الدين كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج فإنه يكفر، فكيف بمن يجحد أو ينكر التوحيد الذي هو أصل الدين فكفره من باب أولى، وكفره أبين وأوضح. هذه هي الشبهة، وهذا هو الرد عليها. الشبهة أنهم يقولون إننا نشهد أن لا إله إلا الله، ونصوم ونصلي ونصدق بالرسول، والمشركون الأوائل لم يكونوا يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يصلوا ولم يصوموا، وكانوا ينكرون البعث. فرد عليهم المؤلف هنا بالتدرج بهم، فألزمهم أولا بأن من أنكر شيئا من فرائض الدين كالصلاة والصيام والزكاة والحج بأنه يكفر، وإن شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. فلما ألزمهم بذلك ألزمهم بالنتيجة أو بالمقدمة الثانية، وهو أن من أنكر ما دمتم تقرون بأن من أنكر شيئا من فرائض الدين يكفر، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، فمن أنكر التوحيد الذي هو أصل الدين فكفره من باب أولى، وكفره أبين وأظهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في رتبة جبار السماوات والأرض. سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لما المؤلف قرر المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أخذ الآن يذكر شواهد وأدلة على ما قرره من أن قول لا إله إلا الله والصلاة والصيام لا تنفع ولا تمنع من تكفير من جاء بمكفر، أن قول لا إله إلا الله والصلاة والصيام لا تنفع لا تمنع من تكفير من أتى بمكفر. فذكر الدليل الأول وهو ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على قتال المرتدين فإن طائفة من العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم الصحابة وأجمعوا على قتالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بأبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح. نعم. هنا الدليل الآخر الذي يدل على أن من أتى بمكفر فإنه يكفر وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وهذا ما كان من شأن السبعية، من شأن السبعية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذين ظهروا في زمن علي وزعموا أن عليا هو الله، فقالوا أنت، فلم قال وماذا؟ قالوا أنت الله، فلما رأى منهم ذلك حرقهم بالنار وحكم بكفرهم وردتهم عن الإسلام هنا المؤلف يتساءل فيقول: أليس هؤلاء الذين اعتقدوا في علي رضي الله عنه هو اعتقادهم هو نفس اعتقاد من يعتقدون في يوسف وشمسان وتاج؟ هذه أسماء أولياء في زمن الشيخ، هذه أسماء أناس زعمت فيهم الولاية في زمن الشيخ، هذه أسماء أناس يوسف وشمسان وتاج، هؤلاء زعم في زمن الشيخ أنهم من الأولياء وصرفت إليهم أنواع من العبادة. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع المسلمون العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون. نعم. الشاهد هنا الرابع الذي ذكره المؤلف أو الثالث، ما كان من شأن الدولة الفاطمية أو العبيدية الذين حكموا مصر والشام، فإن هؤلاء حكم أو أجمع العلماء في زمنهم على كفرهم ووجوب قتالهم وذلك أنهم جاءوا بجملة من المكفرات. نعم. أحسن الله إليكم. وقال المؤلف رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبها ويذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، هنا المؤلف يقول ويقال أيضا على حسب زعمكم، ويقال أيضا على حسب زعمكم. إذا كان الأولون يعني المشركين الأوائل لم يكفروا إلا بأن جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث، يعني يرد عليهم المؤلف هنا رحمه الله ويقول إذا كنتم تزعمون أن الأولين المشركين الأوائل لم يكفروا إلا لما جمعوا بين تكذيب الله وتكذيب الرسول وتكذيب القرآن وإنكار البعث، فما تقولون فيما ألفه أرباب المذاهب المتبوعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فإن هؤلاء ألفوا كتبا خصوا منها بابا باب حكم المرتد، وذكروا فيها أنواعا من المكفرات التي يكفر بها الإنسان. فهنا أراد المؤلف إلزامهم بما يقول به أرباب المذاهب المتبوعة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواق، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة، ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواق لم يكفروا. فالجواب نعم، هنا المؤلف أيضا ذكر شاهدا آخر وهو أن الله عز وجل كفر طائفة بكلمة قالوها وهي كلمة الكفر في قوله سبحانه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فهنا حكم الله عز وجل بكفرهم بعد إسلامهم لما قالوا كلمة الكفر. وأيضا ذكر المؤلف الطائفة الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اختلف أهل العلم في المراد بهؤلاء، هل هم من المنافقين أم من المؤمنين؟ الذي يظهر أن المؤلف رحمه الله اختار أن هؤلاء طائفة من المؤمنين، وبعض المفسرين وأهل العلم يقول إن المراد بهؤلاء هم طائفة من المنافقين، ويدل على هذا سياق الآيات، فإن سياق الآيات جاء في ذكر المنافقين. ويجيب أصحاب هذا القول على قوله سبحانه وقد كفرتم يعني أظهرتم كفركم، قد كفرتم يعني أظهرتم كفركم، بعد إيمانكم يعني بعد إظهار إيمانكم. المقصود أن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليقول إن هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل الإيمان لما قالوا كلمة الكفر، وهو أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلما قالوا ذلك أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نتوقف هنا ونعود إن شاء الله بعد قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.